فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ونحن نتكلم على مسألة القصاص. لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. الحكم الثالث في ذلك، هل يقتل الجماعة بالواحد؟ اختلف علماؤنا في هذه المسألة اختلافا عظيما، هل يقتل الجماعة بالواحد؟ هذه المسألة مسألة النزاع فيها نزاع بين القاعدة العامة الكلية، بين ظاهر الأدلة وبين مقاصد الشريعة. وقلنا دائما لا يصح أن تجعل مقاصد الشريعة يعني أمام النصوص، النصوص تقدم، إلا إذا وجدت النصوص وأردت أن تفرق بين هذه النصوص. فهنا القرائن تدخل في هذا الباب، القرائن تدخل في هذا الباب. نعم، أقول قتل الجماعة بالواحد صورتها أن يتفق جماعة 9 10 7 لقتل رجل فيقتلونه، فهل يقتلون جميعا به أم يقتل واحد والدية تكون على البقية؟ بقول الله تعالى يا أيها الذين، قول الله تعالى النفس، وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآيات. نعم، قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. المسألة على خلاف بين العلماء على قولين، القول الأول بأنه لا يقتل إلا واحد وهو قول الحنابلة، وطبعا هذا موافق القول الظاهرية أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وهؤلاء لهم أدلة من الكتاب والسنة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر كما قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، قالوا بشرط المواساة، المساواة، بشرط المساواة. نعم، فإذا كان شرط المساواة فهنا المساواة بين القتلى أن يكون الواحد بالواحد وأيضا الجماعة بالجماعة، لكن جماعة بالواحد لا تكون مساواة، وهذا الذي قاله أهل الظاهر. كتب عليكم القصاص في القتلى شرط المساواة والمماثلة، فقالوا جماعة بواحد يبقى إذن لا يقتل الجماعة بواحد. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين في هذا الباب. قال فالنفس بالنفس تقابلها النفس، قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يبقى إذن النفس تقابلها النفس والعين بالعين، لكن نفس بأنفس مخالف لظاهر الآيات. إذن قال الحنابلة وطبعا الظاهرية أيضا يقولون لا تقتل الجماعة بواحد، لا تقتل الجماعة بواحد. قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى المساواة المماثلة، الواحد بالجماعة ليس مماثلة. وأيضا قالوا التنصيص جاء من قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. النفس بالنفس ما قال النفس بالأنفس، قال النفس بالنفس، والنفس بالأنفس ليس فيها مماثلة ولا تنزل تحت عموم الآية. الدكتور تامر يقول عشان بس أنا أنقل كلامه، مش عارف أنا المشرفون لما لم يرفعوا في الفيس هذه الجزئية، ما أدري لما. قال الدكتور تامر يقول أستمع حضرتك أكثر من 15 عام وكلام حضرتك في ذم الحزبية واحد لم يتغير، ما أدري كأن الأخ كان يسمع من مكان آخر، وهي عامة قد تكون مآرب أخرى الله أعلم، لكن أو يكون الفهم من قلب يصحح إن شاء الله بأنني أصالة أقول أمين رب العالمين. يعني أقول أنا لا أقول بالتحزب بحامل الأحوال، بل أنا أعادي هو ما وضعوه في الفيس. هل وضعوه في الفيس؟ هو وضعوه هنا، هو أو شوف أو الرابط خطر التحزب والتنازع والاختلاف. رجاء بس ارفعوه على الفيس كما رفعتوه على المكسلر، ارفعوه على الفيس بحيث أنه ينتهي الأمر. بدل ما هذا كلام عجيب جدا، تم رفع المقطع على الفيس، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، عجيب جدا، الحمد لله الحمد لله. الله يجعلنا كذلك يا رب، ويجعلنا ممن يتمسك بالسنة حقا وينصر السنة حقا وليس له بالبدعة أي سبيل. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا قد استدلوا على ذلك بالسنة، قالوا عندنا أدلة من الأثر ومن النظر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن أهل السماوات والأراضين، ولو أن أهل السماوات والأراضين نعم اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ولا يبالي. رضي الله عنك يا أم خضر، أحسن الله عليك. نعم، ارفع الجزية هذه فقط، يعني الأخ ظلم نفسه بأنه تسرع وجاء غريب جدا يقول مناظرة التحزب، عجيب جدا عامة، الحمد لله. طيب نحن نتوافق في ذلك، ارفعوه الجزية هذه، ارفعوها عشان يعرف عقيدتي كيف أسير بها. نعم. قال: ولو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ولا يبالي ولا يبالي. وأيضا قالوا من ناحية النظر إن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس، المسألة ليست على مساواة هذا في العددية، قال مقاصد الشريعة، جاءت الشريعة الغراء بحفظ النفس. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولو علم الناس أن جماعة لا تقتل بواحد اتفقوا جميعا وقتلوا قتيلا، ويبقى الأمر متداولا بينهم على الدية، ولا ويفرق دمه على الجميع ولا يقتل واحد منهم. وهذا معناه أنه سيكون الأمر فيه كثرة الدماء التي لا تتوقف بحال الأحوال لو قلنا بهذا القول. نعم. أما الجمهور فالجمهور يعني قد خالف في ذلك مخالفة عظيمة، آسف، الجمهور الظاهرية ما احتجوا بحديث لأن أهل السماوات والأراضين، ما احتجوا به، هذا حجة الجمهور. الظاهرية والحنابلة احتجوا بقول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وأيضا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقالوا من ناحية النظر هم يقولون المماثلة مقصد من مقاصد الشر، المماثلة مقصد من مقاصد الشر، والكثرة مع يعني تقتل أمام الواحد هذه ليست مقصدا من مقاصد الشريعة بحال من الأحوال تخالف. أما الجمهور فالجمهور قالوا يقتل أو تقتل جماعة بواحد، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر أيضا. من ناحية الأثر استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اتفقوا واتحدت كلمتهم على قتل امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار ولا يبالي، لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وهذه واضحة ظاهرة بأنه قالوا العقوبة الأخروية كانت بأن الجماعة تعاقب بالواحد، فتكون العقوبة الدنيوية أيضا الجماعة تعاقب بواحد، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة كما سيأتي في النظر. واستدلوا على ذلك من الأثر أيضا بالسنة المستقلة لعمر بن الخطاب أن جماعة في اليمن قتلوا غلاما أو قتلوا رجلا، قتلوا غلاما في مع المرأة، طبعا تعقدت مع يعني خدناها لذلك فقتلوه، فقال عمر: لو تمالأ أهل اليمن على قتله لقتلتهم به، لو تمالأ أهل اليمن على قتله لقتلتهم به جميعا، لقتلتهم به جميعا. فانظر كيف قال عمر الخطاب: والصحابة متوفرون ولم نرى أحدا منهم، خالف عمر الخطاب. لذلك المستدلون بسنة عمر لم يستدلوا بسنة عمر المستقلة فقط، لا، يستدلون بالإجماع، قالوا هذا إجماع، إجماع سكوتي، هذا إجماع. أيوة نعم، هذا المقطع هو مقطع خطر التحزب والتنازع والاختلاف، خطر التحزب والتنازع والاختلاف، هذا المقطع المهم عشان يعني الناس تفهم ذلك أو تعرف العقيد. عجيب جدا، عجيب. وقال: احنا عايزين مناظرة في التحزب، سبحان الله، القلوب يملكها الله جل في علاه. الغرض المقصود هنا في هذه المسألة، الجمهور يقولون بأن العقوبة الأخروية يقاس عليها العقوبة الدنيوية، وإن كان في هذا نظر في التحقيق، لكن قصة عمر هي الأشد وهي الأصح وهي الأساس، لأن عمر له سنة مستقلة، وأيضا أجمع الصحابة ما خلفه أحد، أجمع الصحابة على ذلك، وقالوا مقاصد الشريعة أو مقصد الشريعة يتوفر هنا ويتوافق حين قتل الجماعة بالواحد، حين قتل الجماعة بالواحد. والراجح من القولين هو قول الجمهور، وأنه يقتل الجماعة. نعم، حبك الله تحتنا فيه، نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات وجعل إخلاص الوجه لله الكريم. رضي الله عنك أبا عبد الرحمن وائل، أحسن الله عليكم. الحمد لله، الحمد لله، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصا ولا تجعل أحد فيها شيئا، اللهم أمين وأمان. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله أن أن أن تلوك ألسنتنا أهل السوء أهل الفضل، ولكن ترحم أيضا أهل السوء. إذن قتلوا الجماعة واحد والراجع الصحيح، ورد على ما استدلوا به كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم، يبقى إذن كتب عليكم القصاص في القتلى يعني نفي القتل، لا أن القاتل يقتل بالقاتل، نفي القتل أصالة، أن المراد هنا هو نفي القتل أصالة. وأما في قولي وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، نقول عمر أفهم الناس لكتاب الله جل في علاه، المعنى أن النفس لا أن النفس تحفظ بقتل الذي يقتل، بقتل الذي يقتل سواء كان واحدا أو كان جماعة، بقتل الذي يقتل سواء كان واحدا أو جماعة. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.